اقرأ. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعليه نتوكل وبه نستهين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والصلاه والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه عليه وذكره المذكرون وصل وسلم عليه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. ومن المعلوم أن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، وأن الإسلام بني على هذه الأركان، ولهذا شأنها عظيم للغاية، فهي من الفرائض والأركان التي قام عليها هذا الدين. ما حكم تارك الزكاة؟ مر علينا بحث في من ترك هذه الأركان أنه ينقسم إلى كم قسم؟ أركان الإسلام: الصيام والزكاة والحج والصلاة. قلنا لا يخلو تارك هذه الأركان من واحد من ثلاثة أمور: إما أن يكون، وهذا التحرير فيه لبس على كثير من طلاب العلم فضلا عن غيره، وهو تحرير ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ونقل اتفاق أهل السنة عليه، لكن العجيب أن فيه لبس في تحرير كفر تارك هذه الأركان. تارك هذه الأركان لا يخلو من واحد من أمور ثلاثة: إما أن يكون تاركها جحودا لوجوبها، وهذا كافر بالإجماع. الحالة الثانية أن يكون تاركها تاركا لها ممتنعا عن أدائها، معرضا عنها، ممتنعا عن أدائها، معرضا عن الأداء. هذا أيضا كافر بالإجماع، ونقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية. الإسلام لا بد فيه من أمرين، ولا يتحقق إلا بهما: التصديق والانقياد. فالذي جحد وجوب الزكاة لم يصدق، كذب. والذي امتنع عن الأداء لم ينقد، أعرض. وكلاهما كافر، كذب وتولى. التكذيب كفر، والتولي أي الامتناع والإعراض أيضا كفر. ولهذا من كذب فقد كفر، ومن امتنع ولم ينقد فقد كفر. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه إنما حارب المرتدين في وقته وهم لم يجحدوا وجوب الزكاة، وحاربهم حرب ماذا؟ أهل الردة، وعاملهم معاملة أهل الردة، يسبي أموالهم. فهذا لأنهم كانوا ممتنعين عن أداء الزكاة، معرضين عن أدائها. الحالة الثالثة وهي التي يحصل لبس فيها مع الحالة الثانية، وهو من يترك هذه الفرائض تهاونا وضعفا وبخلا في الزكاة، فهذا لا يكفر إلا في مسألة الصلاة وفيها خلاف، لأن الصلاة وردت فيها ماذا؟ نصوص خاصة في كفر تاركها، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، والعهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. لكن الزكاة والصيام والحج فمن تركها تهاونا وضعفا وبخلا وكسلا فهذا وقع لا شك في ذنب عظيم للغاية، لكن لا يصل للكفر. هذا التحرير كما أشرت آنفا يحصل فيه لبس عند بعض طلاب العلم، وهو تحرير دلت عليه النصوص وفعل الصحابة رضي الله عنه عندما عاملوا معاملة الممتنعين عن أداء الزكاة معاملة المرتدين. ولهذا الإمام أحمد لما سئل كما في عند الخلال في كتابه أحكام أهل الملل، سئل من ترك الزكاة هل يصلى عليه ويورث أو لا يصلى عليه ولا يورث، ففصل الإمام أحمد قال إن تركها بخلا فيصلى ويورث عليه، وإن تركها كما تركها من حاربهم أبو بكر فلا يصلى عليه ولا يورث. فبين الإمام أحمد رحمه الله هذا التفصيل، ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع والاتفاق عليه. الزكاة، نعم، الزكاة يا شباب هي التعبد لله عز وجل بمال مخصوص لطائفة مخصوصة. الزكاة هي التعبد لله عز وجل بمال مخصوص لطائفة مخصوصة. مال مخصوص هو أربعة أنواع كما سنشير في الدرس: الذهب والفضة، وسنذكر مسألة الخلاف القوي في الذهب المستعمل ويطلق عليها الحلي، لكن الذهب المعد للنفقة، الذهب المدخر، هذا لا خلاف بأن فيه زكاة، لكن الذهب المعد للاستعمال هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة؟ هذا فيه خلاف قوي بين أهل العلم. والنوع الثاني من المال المخصوص سائمة بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، والسائمة أي التي ترعى أكثر الحول، أما التي تعلف ليس فيها زكاة، لكن ترعى أكثر الحول فإن فيها زكاة. النوع الثالث عروض التجارة، كل ما أعد للتجارة، وأيضا نشير إلى الخلاف فيه. والنوع الرابع الخارج من الأرض من الحبوب والثمر. هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن، بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري في العام العاشر من الهجرة دعاة إلى اليمن، وكان ديانة أهل الكتاب هي الموجودة في اليمن، إنك تأتي قوما أهل الكتاب. أرسل معاذا إلى عدن وأبو موسى الأشعري وأبا موسى الأشعري إلى صنعاء، وقال لهما: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. رسم لهم هذا المنهج العظيم في الدعوة إلى الله. الدعاة ييسرون على الناس ولا يعسرون عليهم، الدعاة يبشرون الناس ويبعثون التفاؤل في قلوب الناس ولا ينفرون الناس ويبعثون اليأس والإحباط في قلوبهم. هذا المنهج العظيم الذي يرسمه النبي صلى الله عليه وسلم للدعاة، أن تسلكوا هذا المسلك، تيسر للناس ولا تعسر عليهم، وتبشر الناس ولا تنفرون. قال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا الأصل، إن لم يشهدوا بذلك فلن ينفعهم ما سيأتي بعد ذلك، لا بد من الدخول بهذا الدين وتحقيق هذه الشهادة والتوحيد، وإلا فإن الإنسان الكافر لا يقبل منه صرفا ولا عدلا. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا يقبل من الكافر أي عمل حتى يدخل هذا الدين. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم أطاعوا لك بذلك. أطاعوا أي انقادوا، الانقياد لا يتحقق الإيمان إلا بالانقياد مع التصديق. فكل ما جاء من الشرع أنت مأمور أن تصدقه وأن تنقاد له، فعدم التصديق تكذيب، وعدم الانقياد إعراض وتولي وامتناع. قال: فإنهم أطاعوا لك بذلك، أعلنوا الشهادة ودخلوا هذا الدين فأخبره، يعني إن لم يطيعوا فلا تخبر، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، أخبرهم بهذه الصلاة وهي أعظم الأركان بعد التوحيد، وأول ما يسأل عنه المسلم يوم القيامة فيما بينه وبين الله هو الصلاة. ينظر في صلاتك، الصلاة يا أخوان يجب أن نعطيها اهتماما وحقا، وأقيم الصلاة، ليست مجرد أن تصلي، إقامة الصلاة الاعتناء بها، الخشوع، الاستعداد، الحضور المبكر، هذه إقامة الصلاة. قال له: فإنهم أطاعوا لك بذلك، يعني إذا لم يطيعوا لم ينقادوا لك فليسوا مؤمنين. لاحظ الانقياد، الانقياد لا يمكن يتحقق الإيمان إلا بالانقياد، فإذا امتنع أعرض رفض الصلاة، امتنع، ولو قال إنها واجبة، ولو قال الصلاة واجبة، لكن امتنع عن أدائها، أعرض عن أدائها، هذا لم ينقد وبالتالي لم يؤمن، بخلاف من قال الصلاة واجبة ثم يضعف عن أدائها. وهكذا بقية الفروض، الذي امتنع عن الزكاة وأعرض هذا لم ينقد وبالتالي لم يؤمن، بخلاف من قال الزكاة واجبة وفريضة لكن عند إخراجها ضعف وبخل ورأى أنها مبالغ كبيرة. هذه الصورة ليست كالصورة الأولى في من يعرض ويمتنع ويعاند، إعراض، امتناع، عناد، استكبار، كل هذه معاني مترادفة، كفر الإباء والإعراض والامتناع، هذا لم يحقق ماذا؟ الانقياد. فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة، أي زكاة، المقصود هنا الزكاة، إنما الصدقات للفقراء، أي الزكاة. قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، تؤخذ من الأغنياء أي أغنياء اليمن وتعطى فقراء أهل اليمن، أو أغنياء أولئك وفقراء عموم المسلمين. فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم. الله أكبر، انظر للعدل في هذا الدين والرحمة. تريد أن تخرج الزكاة، إياك وكرائم أموالهم، تتقصد النفائس من أموالهم، فإنما تأخذ من أوساط أموالهم، من أوسط أموالهم، لكن تتقصد أن تأخذ نفائس أموالهم من بهيمة الأنعام فذلك منهي عنه. إياك، احذر أن تتقصد كرائم أموالهم. ثم قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. المظلوم إذا رفع يديه إلى السماء لا يحجب دعاؤه عن السماء، يصل إلى الله، إما لا يحجب رفعه أو لا يحجب قبوله، وكلا الأمرين عظيم للغاية. فاتق دعوة المظلوم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث ليس فيما دون خمس أواق صدقة. الأواق جمع أقية، وهي 40 درهم، كما جاء في الحديث الآخر أنه الفضة ليس فيما أقل 200 درهم صدقة، وخمسة أواق الوقية 40 درهما، أي النتيجة 200 درهم، هذا نصاب الفضة. قال ولا فيما دون خمس ذود صدقة. الذود العدد من 1 إلى 10، يطلق عليه ذود. النبي صلى الله عليه وسلم قال 5، أي من الإبل، أقل نصاب الإبل 5. الإبل أقل نصابه 5، والبقر 30، والغنم 40. وفي تفصيلات طبعا ليس المجال ذكرها. قال ولا فيما دون 5 أوسق صدقة، أي هذا الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. والوسق قدره 60 صاعا. والصاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ بالبر الجيد 480 مثقالا، والمثقال 4.25 جرام. لو أردنا أن نخرج بالجرامات، 480 مثقال نضربها بأربعة وربع يطلع 2040 جرام، يعني 2.40 جرام من البر الجيد. هذا هو الصاع، هذا هو الصاع من البر الجيد. والبر لا شك أنه أثقل من غيره من الحبوب، ولهذا بعض أهل العلم يذكر من الاحتياط 3 كيلو في جميع أنواع البر. هذا هو الصاع. إذن 5 أوسق كم صاع؟ قلنا الصاع الوسق قلنا قدره 60 صاع. طيب 65 300، يعني النصاب 300 صاع. 300 صاع. طيب 300 صاع لو جينا بنطلعها بالكيلو، يعني كم فيما هو خارج من الأرض النصاب؟ 300 نضربها بكيلوين و40 جرام تطلع 612 كيلو جرام. قال العلماء هذا هو الحد الأدنى لنصاب الخارج من الأرض، 612 من الكيلو. أقل من هذا ليس فيه زكاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. أشرنا فيما سبق، طيب هذه طبعا فيها الذهب والفضة في كلمة أواق، وسائمة بهيمة الأنعام في 5 ذود صدقة، ودون 5 أوسق فيها الحبوب والثمار، يعني هذه 3 أنواع من أنواع الأصناف الزكوية. الذهب والفضة أشرنا لكم في بداية الدرس أن الذهب المعد للنفقة فيه زكاة، والذهب المدخر فيه زكاة، لكن الذهب المستعمل تلبسه المرأة هل فيه زكاة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول وهو مذهب جمهور العلماء الشافعية والمالكية والحنابلة أن هذا الذهب المعد للاستعمال ليس فيه زكاة، وهذا الرأي ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يرجحه ويميل إليه كما في الفتاوى. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في الحديث ليس في الحلي زكاة، وأيضا حديث أبي هريرة موجود الآن في الكتاب ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. المقصود عبده الملك الخاص لحاجته من رقيق ومن خيل، ما يملكه الإنسان لحاجته وملك خاص فيه ليس فيه زكاة. قالوا كذلك الذهب المستعمل يقاس على هذا، المرأة تملكه لحاجته فهو ملك خاص لها تستعمل، إذن يقاس الذهب المستعمل على الفرس والعبد فبالتالي ليس فيه زكاة. وهذا كما أشرت لكم يميل إليه أو ظاهر صنيع الشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم أيضا يرجح، وجمع من أهل العلم يرون أن الذهب المستعمل وما يطلق عليه بالحلي ليس فيه زكاة. القول الآخر وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عند الإمام أحمد أن هذا الذهب المستعمل فيه الزكاة. قالوا أولا عموم النصوص التي وردت في الذهب: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ثم جاء نص النبي صلى الله عليه وسلم سأل تلك المرأة التي كانت تلبس السوارين: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما في سوارين في نار جهنم؟ قالوا: هذه النصوص تدل على أن هذا الذهب المستعمل فيه الزكاة، وأنه لا فرق بينه وبين الذهب المعد للنفقة وبين الذهب المدخر، كذلك الذهب المستعمل، كلها تشملها النصوص بأن فيها الزكاة. وأما الحديث ليس في الحلي زكاة، قالوا أولا هذا حديث في إسناده ضعف، ثم أنتم لا تقولون به، فإنكم ترون الذهب المعد للنفقة والذهب المدخر فيه زكاة، فلماذا فرقتم بين الأنواع؟ والحديث عام فيه لفظ العموم ليس في الحلي، فالتناقض والاضطراب في هذا يدل على ضعف القول. وثم هذا الأصل أن هذا الحديث في الأصل فيه ضعف، وأما قياس الفرس والعبد، قياس الذهب المستعمل على الفرس والعبد، قالوا هذا قياس فاسد الاعتبار، لأنه قياس مع وجود النص، وأي قياس مع وجود النص فإنه فاسد الاعتبار، لأن النص ثابت في المسألة، فكيف نلجأ إلى القياس؟ فهذا قياس فاسد الاعتبار لأنه في مقابل النص. هذا الرأي طبعا اختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، والشيخ عبد العزيز بن باز أيضا رحمه الله، وكثير من المحققين يرون أن الذهب المستعمل تجب فيه الزكاة إذا بلغ طبعا النصاب ومضى عليه الحول، هذان الشرطان: بلغ النصاب يكون وزنه 86 جراما، ومضى عليه الحول، مضى عليه الحول فإن فيه الزكاة. عروض التجارة، جمهور العلماء المذاهب الأربعة وعامة المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ العثيمين يرون أن عروض التجارة كل ما أعد للتجارة فيه الزكاة، لوجود الحديث أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، قالوا أموالهم عامة، فسواء الأموال التي أعدت للتجارة للعروض أو غيرها. خالف في هذا الظاهرية، الظاهرية يرون، ويميل هذا له الألباني رحمه الله، أنه لا زكاة في عروض التجارة، قالوا لعدم الدليل، لعدم الدليل. لكن القول الأول كما أشرت قول عامة أهل العلم والأئمة الأربعة وعامة المحققين أن عروض التجارة كل ما أعد للتجارة ففيه الزكاة. أما الذي لا يعد للتجارة فإنه ليس فيه زكاة، مثل ما أعد للأجرة، شخص عنده عقار مؤجرها فهذه ليست فيها زكاة، إذا أخذ المال وحال عليه الحول فإن فيه زكاة، لكن هي نفسها المعدة للأجرة ليس فيها زكاة. المال الذي أعد للتجارة هو الذي فيه الزكاة. زكاة الذهب والفضة ربع العشر، ومنها الأموال النقدية ربع العشر، وهكذا عروض التجارة ربع العشر. أي مبلغ تريد أن تخرج زكاته فقسمه على 40. لماذا على 40؟ لأنه ربع العشر، ربع يعني 1/4، والعشر 1/كم؟ على 10، يعتبر 1/40، 4 × 10 = 40. فأي مبلغ تقسم على 40 تطلع الزكاة. الذهب ينظر في قيمته الحالية في السوق، ثم المبلغ يقسم على 40. فألف ريال مثلا قسمناها على 40 فيها كم؟ 25، وهكذا. الخارج من الأرض ليس فيه ربع العشر، وإنما فيه العشر ونصف العشر. ما سقي من السماء بلا مؤونة فإن فيه العشر، وما سقي بمؤونة وكلفة ففيه نصف العشر، مراعاة لهذه المؤونة والمشقة التي حصلت، فيكون فيه نصف العشر. ثم قال: وفي لفظ: لا زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق. يأتينا بحث زكاة الفطر. أي نعم. اللهم صل وسلم وبارك. والوضع جبار، والمعادل جبار، وفي الرجال خمس. الجبار الفطر الذي لا شيء عليه، والعجلان الدابة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار. العجماء هي البهيمة، وسميت عجماء لأنها لا تتكلم. والمقصود بجبار كما قال المؤلف هنا الهدر، أي لا شيء عليه، أي أن جنايتها هدر لا ضمان فيها. فلو أن شاة ترتب عليها إتلاف شيء ما فإنها لا تضمن لا شك، وصاحبها لا ضمان عليه، إلا إذا حصل تفريط أو تعدي، إلا إذا حصل تفريط أو تعدي. التعدي في فعل ما لا يجوز، والتفريط في ترك الواجب. فإذا حصل تعد أو تفريط فإن صاحبها يضمن، لكن الأصل أن العجماء جبار، أي هدر لا ضمان على صاحبها. وهكذا البئر، البئر أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جبار، أي هدر، لو حصل تلف سقط فيها مال أو بعض الأنفس فإنها جبار لا يضمن صاحبها، إلا إذا حصل تفريط أو تعد. والمعدن جبار، أي مكان ومنبت الجواهر، كذلك هو فإن ما حصل فيه من تلف فإنه هدر لا ضمان فيه. وفي الركاز الخمس، المقصود في الركاز ماذا؟ المال المدفون في الجاهلية، مال دفن في الجاهلية فإن هذا المال لواجده ولا يعرفه، مثل اللقطة لا يعرفه، وإنما يكون هذا المال لواجده. زكاته الخمس، يخرج خمسه، خمس هذا الركاز يخرج. الدين فيه زكاة؟ شخص له مال على آخرين، هل يخرج زكاة هذا الدين؟ الدين إن كان عند رجل غني باذل فإنه كالمال الموجود عندك، تخرج زكاته في كل عام مضى الحول فيه فإنك تخرج زكاته، ولو لم تخرجه حتى قبضته فإنك تخرجه عن بقية السنين السابقة، لأن هذا المال بحكم أنه موجود عندك عند غني وباذل لكنك لم تطلبه، فهو حكما موجود عندك وفي حوزتك، ولهذا يجب أن يزكى في كل عام. بقي علينا الدين الذي عند رجل غني مماطل، غني مماطل، أنت تطلب مالك وهو يؤخر، أو معسر، أو معسر لا يستطيع أن يسددك، هل في زكاة؟ شخص أقرض شخصا 100,000 ريال، كم زكاة 100,000؟ 40,000 فيها كم؟ فيها 1000، 40,000 قسم على 40 فيها 1000، إذن 2500. هل يجب عليك أن تخرج زكاة هذا المال الذي هو دين لك عند شخص؟ هذا الشخص إما أنه مماطل، غني مماطل، أو إنسان معسر. العلماء في هذه المسألة لهم ثلاثة أقوال. القول الأول ومذهب الحنفية والشافعية والحنابلة أن هذا الدين مثل الدين الذي عند الغني الباذل، يجب أن يزكى في كل سنة، فإما أن تزكيه مع مالك في كل سنة، أو إذا قبضته تحسب زكاة السنين الماضية. القول الثاني قول المالكية، هذا الدين ليس عليه زكاة حتى تقبضه، فإن قبضته تزكيه عن عام واحد ولو جلس عند الشخص عشرات السنين. قالوا لأن المال المزكى هو المال الذي ينمو، وهذا المال لا ينمو، وهذا اختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يرى أن الدين إن كان على معسر أو على غني مماطل لا يزكى حتى يقبض، فإذا قبض تزكيه عن سنة واحدة. القول الثالث وهو رواية عند الحنابلة واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، أن هذا الدين لا زكاة فيه حتى يقبض ويمضي عليه الحول فتزكيه بعد ذلك عن هذه السنة. هذا القول يختلف عن القول السابق بماذا؟ بمضي الحول. القول السابق مجرد أن تقبضه تزكي عن سنة واحدة، القول الثالث بعد قبضه يشترطون أن يمضي عليه الحول. وهذا الرأي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة أي ليقبضها، الساعي يرسله الوالي ليقبض الزكاة. فقيل أي القائل عمر رضي الله عنه منع، يعني منع دفع الزكاة، هؤلاء لم يدفعوا لي الزكاة يا رسول الله، منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله هؤلاء لم يؤدوا الزكاة لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، يعني لا عذر له، لماذا لا يخرج الزكاة؟ كان فقيرا فأغناه الله. وأما خالد فإنكم تظلمون خالد، يعني بقولكم أنه لم يعطي الزكاة أنتم تظلمون خالد، وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. أدراعه جمع درع الذي يوضع على الصدر حماية للإنسان في الحرب من السلاح، وأعتاده جمع العتد وهو ما يعده الإنسان للحرب من سلاح ودواب ونحو ذلك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أن خالدا احتبس، أي جعل هذه وقف في المعارك، احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، فكيف يقال أنه منع أداء الزكاة؟ هذا أصلا ماله وقف. وأما العباس فهي علي ومثلها، يعني أنا أخرج زكاة العباس بل وأضيف عليها مثلها الضعف إجبارا لهذا الخطأ من العباس، وذلك أن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه، أي شريك أبيه في الأصل، كلاهما من رجل إيش؟ كلاهما من رجل واحد، أي له مكانة، فأنا أخرج زكاة العباس بل وأضيف عليها مثلها إجبارا أو جبرا لما حصل. نعم. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم قال لما أتى الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس للأمي المؤلف بقلوبهم ولم يعط الأنصار شيئا فكأنهم وجدوا إلا يصيبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ذلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وعاد أمن. أمن. أمن. قال الله ورسوله أمن. قال لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا ألا ترضون أن يذهب الناس بالشام البعيد وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت واديا الأنصار وشعبها الأنصار شعار هذا الحديث العظيم حصل في غزوة حنين في العام الثامن من الهجرة، وحنين واد قريب من الطائف، وسارت هذه المعركة في شوال بعد فتح مكة. هذه المعركة كانت الغنائم فيها كثيرة جدا، فكان من الإبل نحو 24,000، ومن الغنم أكثر من 40,000، ومن الذهب أو من الفضة نحو 4,000 أوقية، فكانت غنائم عظيمة للغاية. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن يقسم هذه الغنائم على المهاجرين المؤلف قلوبهم، على الناس الذين كانوا في مكة المؤلف قلوبهم كأبي سفيان والأقرع بن حابس، أي لم يعطي الأنصار أهل المدينة. والمؤلف قلوبهم أي يؤلف ويتألف قلوبهم لهذا الدين، ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في نفوسهم، هم الذين نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وحاربوا معه، وهذه الغنائم الآن بعدما توفرت لم نعط شيئا، فاجتمعوا وتحدثوا بين أنفسهم، ثم انطلق بعضهم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنصار وجدوا في نفوسهم مما حصل. النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة حتى يطفئ الأمر انطلق إلى اجتماعه مباشرة ودخل عليه وخاطبهم، قال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعاله فأغناكم الله بي. النبي صلى الله عليه وسلم أراد لحكمة أن يذكرهم بما حصل لهم، كانوا متفرقين، كانت الحروب بينهم بين الأوس والخزرج، كانوا متفرقين، فأغناهم الله وجمعهم الله. كلما قال شيئا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: الله ورسوله أمن، أي أعظم منة وفضل الله وخير الله أعظم. وهذا لا شك من صفاتهم العظيمة وحسن جوابهم. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قدم هذه المقدمة: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله؟ أنا ذكرت لكم هذا الكلام، لكن لماذا لا تجيبون؟ قالوا: الله ورسوله أمن، الله له المنة والفضل. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو شئتم لقلت، وذكر هذا في الرواية الأخرى: ألم تأتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وفقيرا فوسيناك. شوف حكمة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يجيب على ألسنتهم وهم لم يجيبوا بذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنتم امرئا من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار. شعار الثوب الذي يلي الجسد مباشرة، والدثار الثوب الذي يلي هذا الثوب الأعلى. فقال الناس الأنصار شعار لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم ونصرتهم له، والناس أي المهاجرون دثار. إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحق. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطبهم بهذا الخطاب: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير تذهبون أنتم برسول الله وهم لهم أزيز من شدة البكاء؟ كيف لا يبكون وهم يسمعون هذا الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار. ألا ترضون يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ ثم دعا لهم: اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. كيف لا يبكون وهم يسمعون هذا الخطاب؟ هذا الخطاب فيه درس عظيم للغاية بحسن الخطاب والأسلوب في علاج ما يحصل من فرقة بين الدعاة وبين الأصدقاء وبين الأبناء. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ هل أعطى الأنصار شيئا؟ يعني بعد هذا الخطاب هل أعطاهم شيئا؟ ما أعطاهم شيئا. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يريد أن يرجع إلى المدينة، إلى بيته وإلى أهله؟ هو رجع إلى بيته والمدينة، هي مجرد عبارات. يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون أنتم برسول الله، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع معهم، راجع معهم إلى المدينة. لكن تحريك مشاعر في بعض الجوانب النفوس أحيانا تحتاج هذا فقط. النفوس أحيانا ما تحتاج أموال ولا تحتاج حتى بعض التصرفات من الأفعال، إنما تحتاج تحريك بعض المشاعر في كلام وأقوال تجعل النفوس تطمئن وتهدى. كم من مشاكل ما تريد فقط إلا علاج بحسن الخطاب. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو راجع معهم من المدينة، لكن هذه العبارات تجعل المشاعر ترتفع ويفهم منها ذلك المقام العظيم عند المتحدث وتلك المنزلة الكبيرة التي في قلب ذلك الملقي. فلا شك أن هذه من الحكمة العظيمة التي إذا وفق العبد إليها وفق للإصلاح ودوام الألفة ودوام المودة بين المتخاصمين. نعم. باب صدقة الفطر، إضافة الشيء إلى وقته، يعني وقت هذه الصدقة مع فطر الناس في غروب شمس ليلة العيد، وهذا هو بداية وقت هذه الصدقة، يبدأ الوجوب فيها مع غروب شمس ليلة العيد، ويجوز أن تقدمها بيوم أو يومين إذا كانت هناك حاجة. صدقة الفطر فرضت في السنة الثانية للهجرة مع الصيام، الصيام فرض في السنة الثانية للهجرة، وكذلك صدقة الفطر. وقتها كما أشرنا يبدأ من غروب شمس ليلة العيد وينتهي مع نهاية صلاة العيد، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، إلا إذا كان هناك من عذر منعه من أدائها لا حيلة له، وإلا فإن صلاة العيد نهاية وقت هذه الصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فرض، يقول عبد الله بن عمر فرض النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنها فريضة هذه الصدقة، صدقة الفطر، أو قال رمضان، أي صدقة رمضان مع نهاية هذا الشهر، على الذكر والأنثى والحر والمملوك والصغير والكبير. هذه الزكاة تجب عن كل شخص، حر، مملوك، صغير، كبير، بالغ، غير بالغ، ذكر، أنثى، حتى الجنين كان عثمان رضي الله عنه يخرجه عنه، وهذا يستحب إخراجه عن الجنين، لكن لا تجب. فهذه الزكاة لا تتقيد بالبلوغ، وإنما بالغ أو غير بالغ، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو مملوك، أيضا لا تتقيد بالرق. يخرج عن كل شخص صاعا، والصاع كما أشرنا يعني بالبر الجيد كيلوين وأربعين جرام، وفي عامة الحبوب أخف من البر، ولهذا لو جعلت ثلاثة كيلو احتياطا لا بأس. فتخرج من طعام الناس، وكان طعامهم كما يقول أبو سعيد كنا نعطيها في زمان الرسول صاع من طعام، أو صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو صاع من أقط، أو صاع من زبيب، وكان هو الطعام. فإذا كان طعام الناس شعيرا تخرج من الشعير، طعام الناس إقطا تخرج من الإقط، تمرا، وهكذا. لما جاء معاوية رضي الله عنه قال رأى أن السمراء وهي الحنطة البر للونها يطلق عليها السمراء، قال أرى مدا من هذا يعدل مدي. الصاع أربعة أمداد، فقال هذا أي البر السمراء ثقيل، قال أرى أن مدا منه يعدل مدي، أي نصف صاع من البر وصاع من بقية الحبوب. هكذا رأى معاوية رضي الله عنه. يقول أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. ولا شك أن هذا ظاهر النصوص صاع، وظاهر النصوص ما فرقت بين البر ولا غيره، صاع من الجميع. لكن مخالفة العالم للوالي فيما فيه من مسائل الشرع لا يعد هذا أمرا منهيا عنه، وليس فيه سمع ولا طاعة ومخالف للوالي، وإنما هذا من تحقيق ما يطلب من العالم من شرع الله، وأن يقول كلمة الحق لا يخاف في الله لومة لائم. معاوية الآن هو الوالي، هو الحاكم، ورأى معاوية أن البر يخرج نصف صاع، لكن أبا سعيد قال أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. فهل هذا عد من سعيد، من أبي سعيد، أنه مخالف للوالي، بل ربما يحكم عليه بأنه خارج عن الوالي وخارج عن السمع والطاعة؟ وهذا هو الخلط الذي يحصل عند كثير من المتأخرين. تجد العالم أو طالب العلم له رأي يخالف فيه رأي الحاكم، رأي الحكومة، رأي، هذا لا يعني أن هذا الذي خالف أنه خالف مبدأ السمع والطاعة. ما هو السمع والطاعة؟ عدم رفع السيف على الوالي، عدم إقامة الجمع والجماعات والأعياد والثغور مع الحاكم، هذا هو الخروج عن الطاعة. لكن أن يرى العالم الحق في مسألة فيقول بها ولو خالف الحاكم فهذا مما أوجب الله عز وجل عليه أن يقول كلمة الحق لا يخاف في الله لومة لائم. إذن زكاة الفطر هذا وقتها، وهي تخرج من طعام الآدميين. هل يجوز أن تخرج قيمة نقدا مالا؟ العلماء في هذه المسألة على قولين. جمهور أهل العلم يرون أنه لا يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا، ووجدت يعني الحاجة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانوا يخرجونها طعاما، وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. المذهب الثاني مذهب الحنفية، جواز إخراج القيمة، ينظر لقيمة الصاع كم وتخرج القيمة. وهذا مال له إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خصوصا عندما تكون الحاجة للفقير، وأن هذا أصلح له. فذكر صاحب الاختيارات برهان الدين ابن القيم أن شيخ الإسلام يرى هذا الرأي، إذا كانت في مصلحة للمعطى فتخرج القيمة. الزكوات التي فيها إطعام مساكين وطعام والكفارات تقسم إلى ثلاث أقسام. قسم قدر فيه الطعام دون المطعم مثل زكاة الفطر، الآن قدر فيه ماذا؟ الطعام صاع، لكن المطعم كم تعطي؟ ممكن الصاع تقسم على خمسة مساكين، ممكن تعطي خمسة آصر لمسكين واحد. لم يحدد المطعم وإنما حدد الطعام، هذا في زكاة ماذا؟ الفطر. قسم حدد فيه المطعم دون الطعام مثل كفارة اليمين، كفارة اليمين حدد أن تطعم عشرة مساكين، كم تطعمهم غير محدد، تعشي من أوسط ما تطعمون أهلك، تعشي عشرة مساكين كفرت عن كفارة اليمين. وقسم قدر فيه الطعام والمطعم وهي فدية الأذى في الحج مثل ما حصل لكعب بن عجرة لما اشتكى القبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احلق، وخيره بين أن ينسك شاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. حدد المساكين عددهم ستة وحدد طعامهم لكل مسكين نصف صاع. إذن حدد الطعام وحدد المطعم. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمالنا. جزاكم الله خيرا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.